إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكاة، فصل. ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة والذبح بآلة كالة، وأن يحد السكين والحيوان يبصره، وأن يكسر عنق الحيوان أو يسبخه حتى يبرد، فإن فعل أساء وأكلت. وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتل مثله فهل يحل؟ على روايتين. هذه مسألة بعد أن بين ما يستحب وما يكره في الذبيحة، لأنه فرغ من التسمية وبينا وجوبها، ثم ذكر مسائل تتعلق بالذبح: استقبال القبلة، وأن يشحذ السكين، وأن لا يري الذبيحة هذا الشحذ، وأن يأخذها برفق. هذه مسائل أغلبها سنة، لو فعلها على خلاف ذلك مكروها، لكن يحل أكلها. مسألة اليوم، يقول: لو ذبح الذبيحة ثم تحركت أثناء ذبحها فألقت نفسها في ماء، أو سقطت على ماء، أو جاء من دهسها كحيوان أضخم منها، أو سقط عليها شيء، قال: تنازع موتها سببان: الذبح والسقوط والغرق في الماء، أو سقوط الشيء عليها. فلما كان هناك سببان ولا يعلم أيهما أسبق فلا يجوز أكلها. قال: هنا فيه روايتان، اسمعوا الروايتين. نعم. فهل يحل على روايتين؟ أنصهما لا يحل، وذكره الخرقي وجزم به بالوجيز، لأن ذلك يعين على زهوق النفس فيحصل من سبب مبيح ومحرم. المسائل، مسائل الحلال والحرام، ينبغي للمسلم أن يعي ذلك ولو لم يبتل به. إيش معنى يبتل به؟ يعني ولو لم يكن في عمره ذبح على الإطلاق، ولكن الذبائح في الغالب أكثر الأمة يبتلون بها، إن لم تكن كفارة فهي قربة، وإن لم تكن قربة فهو يأكل، فلا بد من ذبح، فيعلم ما تحل به الذبيحة وما لا تحل. فإذا قرأناه يحاول المرء في مجالس العلم التي هي أفضل المجالس أن يخلص النية، بمعنى أنه يقصد أنه يعلم حكم الله، لأن جلوسك في هذه طاعة كبيرة، ومن قصد وجه الله لأجل أن يعلم ويعلم فأجره أعظم من أجر المجاهد. لا تظن أن هذه ترى مجرد مضيعة وقت أو تسنية. فإذا ذكرنا في الذبح هذه المسألة فليعيها إخواننا، ينتبهوا لها. يقول: إذا ذبحت وبعد قبل فراغك من الذبح جاء ما سقط عليها، أو تحركت فسقطت في ماء، فلا تأكلها، لأنك لا تعلم أيها أسرع موتا كالصيد. لو أرسلت الجارح إما كلب أو صقر أو ما أشبهه مما يصيد به المرء، أرسلته وسميت اسم الله عليه، ثم ذهب خلف الصيد وغاب عنك، وبعد يوم أو بعد ساعة ذهبت ووجدت على الصيد كلبين أحدهما لك والآخر ليس لك، ولا تعلم أيهما قتله، ما تعرف من اللي قتل الصيد، ما يجوز أكله. وكذا إن أرسلت سهمك البندقية أو السهم فأصاب الصيد، ثم ذهبت فوجدت عليه سهمان أو هناك رصاصتان ولا تعلم أيهما أسبق موتا، ما تأكلها. وكذا هنا معلوم الحكم، اقرأ ما بعده. والثانية بلى تحل، قدمها في الرعاية وذكر في الكافي والشرح إنها قول أكثر أصحابنا، وهي قول أكثر الفقهاء لحصول ذبحه، وطرآن الأسباب المذكورة حصل بعد الموت بالذبح، فلم يؤثر ما أصابه لحصوله بعد الحكم بحله. أقرأ مسألة التي تليها. وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر من الإبل ونحوها لم يحرم علينا في ظاهر كلام أحمد. بعد أن ختم الذبائح والأطعمة ذكر مسائل تتعلق بهذه المسألة، يقول احنا بينا أولا أن من شروط صحة أكل الذبيحة أن يتولاها مسلم أو كتابي. الآن يقول إذا ذبح الذبيحة كتابي فيتعلق بذبحه مسألتان. الأولى أنه إذا ذبحها وكان في الذبيحة يعني المذبوحة وكان في الذبيحة ما لا يجوز لهم أكله، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل حيوان ذو ظفر. الأظفار يقابلها المخالب، المخالب للجوارح التي تصيد والطيور التي لا تصيد والحيوانات المأكولة كالجمال والبقر والبط والنعام. فحرم الله عليهم أفضل الطعام وأطيبه وأفوده لأجل ظلمهم، وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. مما حرم عليهم يقولون الإبل، وحرم عليهم النعام والبط وكل ذي منسم، لأن المناسم هذه تسميها العرب أظفار. فربنا حرم عليهم من الحيوانات المأكولة كل ذي ظفر. فإذا نحروا إبلا أو ذبحوا بطا أو دجاجا أو نعامة، قلنا ذبائح أهل الكتاب، الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم مو معنى اللي يأكلون، هم يأكلون الخنزير والدم، طعامهم في الآية معنى ذبائحهم، أحل الله ذبائحهم. لا تقل ودعاك يهودي أو نصاري إلى طعامه تأكل منه، الله ما أحل كل ما يأكلونه، إنما أحل الذبائح. فإذا ذبحوا هذه التي حرمها الله عليهم هل يجوز أن يأكلها المسلم؟ لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، هذا ليس من طعامهم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم إذا ذبحوا ما يحل لهم، الذي يحل لهم فيه أشياء حرمها الله عليهم لأنها من أطيب الطعام في الذبيحة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. الحوايا الأمعاء، والشحم المختلط بالعظم أباحه الله لهم، والشحوم التي حول الأمعاء أباحها الله لهم، والشحوم التي في الظهر أباحها الله لهم، أو ما اختلط بعظم كالإلية أباحها الله لهم. وحرم عليهم الثرب والشحوم التي حول الكلى والقلب، وما كان حول الأمعاء. هذا الثرب والشحوم هذه حرمت عليه، ما يجوز أكلها. فإذا ذبحوا الحيوان الذي يجوز أكله، هل يصح للمسلم أن يأكل كذلك ما في الذبيحة مما حرم عليهم لأنهم ذبحوها؟ عرفنا هاتين المسألتين، اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. وإذا ذبح الكتاب ما يحرم عليك ذي الظفر من الإبل ونحوها لم يحرم علينا في ظاهر كلام أحمد، قال ابن حمدان وهو أظهر، لأنه من أهل الزكاة وذبح ما يحل لنا. لأنه الضمير على لأنه يعود على من؟ على الذابح الكتابي، من أهل الكتاب، والله عز وجل أباح لنا ذبائحهم. نعم. لأنه من أهل الزكاة وذبح ما يحل لنا، أشبه المسلم وقدم في المحرر والرعاية وجزم به في الوجيز أنه يحرم. يعني هناك في رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم، والرواية هنا أنه يحل. هناك روايتان، والفقهاء فقهاءهم يرجحون، إما يرجحون بالكثرة أحيانا ويرجحون بالأقدمية. إذا رأيت الإمام أو الفقيه جاء فيه القولان ليس بالضرورة أن يكون متناقض، إنما جاءه رأي وعلم اطلع على المسألة فخالف رأيه، ظهرت له أدلة ما كان يعلمها أول، فقال بخلاف القول الأول. هناك منع وإجازة، إذا ذبحوا نعامة أو بطا هل يصح أكلها أو ما لا يصح أكلها؟ أما كونه يصح أكلها لأن ظاهر قوله سبحانه وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائحهم، وهذه ذبيحة لهم، واضح؟ الثاني الذي قال لا تؤكل، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب أي مما يأكلونه من ذبائحهم، وهذه لا يأكلونها، فلا يحل ذبحه لها أن يستطيبها المسلم، ليست طيبة له. عرفنا منزع القولين، أي اسمع ما يقول القارئ. نعم. وجزم به في الوجيز أنه يحرم، وقيل لا كظنه تحريمه عليه فلم يكن، وقيل لا في الوجيز أنه يحرم، وفي رواية لا كظنه تحريمه عليه، يعني هو يوم ذبح الذبيحة يعلم اليهودي أن الثرب والشحم الذي على الكلى والقلب لا يجوز أكله، لما يعلم ذلك ويعتقد أن هذا محرم، ذبحه للذبيحة حلال له وللمسلمين. قال هذا لما ظن أن هذا لا يجوز جاز له أن يأكل مما لا يجوز له أكله، فكذلك المسلم. نعم. ذكر أبو الحسين أن الخلاف في ذي الظفر كالخلاف في تحريم الشحوم المحرمة عليهم، وعلم منه أنها تحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها، يعني ذبائح المسلمين يحل لهم أكلها مع أنهم يعتقدون أن ما ذبحه غير اليهودي حرام. نعم. لأن الحكم لاعتقادنا. نعم. مسألة ذو الظفر ما ليس بمنفرد الأصابع كإبل وما. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، اقرأ كتاب الله عز وجل وتدبر وتأمل آياته ما الذي يعتني هذه الآيات وما مقصود الله من ذلك؟ ابذل جهدك وجدد نشاطك وليكن لك فكر ثاقب في معرفة هذا، كما أنك تحرص كيف تكسب عيشك. كلنا حريص في السعي في هذه الدنيا، وكلنا يسعى أن يشتري أجود الموجود من الطعام وغيره، ويسعى أن يشتري أجود ما يكون وأسهله وأرخصه. فإذا كان المرء له كد معيشي وله ذكاء في هذه الحوائج، فلتستعمل ما أعطاك الله من قوة تفكير في فهم هذا الكتاب، فإن الله يؤجرك ويعطيك ثوابا عظيما لأنك بذلت شيئا من الجهد في طاعة الله. ترى هذه من القرب التي هي أفضل من نوافل العبادة. يوم تقرأ القرآن وتمر عليك آية لم تفهمها، قيدها ثم اذهب إلى كتب التفسير في المنزل، ابحث عن معناها. فإن لم يكن لك كتب، انظر إلى طلاب العلم من يعرف، اسأله عن ذلك. فإذا مر عليك كلمة في كتاب الله هكذا، كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مر عليك لفظة ما عرفت معناها دونها واسألها. ليس هذه كتب جرائد وكتب قصص وصحف أن الإنسان يتسلى بها، لا، هذه عبادة تتلوها. أفلا يتدبرون القرآن؟ الهمزة استفهام استنكاري، يعني لا تفعل ذلك، تدبروه، فمن تدبره يؤجر أجرا عظيما خلاف من قرأه هكذا. فلما كان كذلك أراد أن يبين معنى الآية في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. إيش معنى ذي ظفر؟ اسمعوا ما يقول. ذو الظفر ما ليس بمنفرج الأصابع، كإبل ونعام وبط ووز، قاله ابن عباس وجمع. يعني ذي الظفر، هذا الله أعلم أنهم هكذا فسروا توراتهم، وإلا في اللغة العربية بالظفر يطلق على ما ليس له مخالب، والمخلب الطير الذي يصيد به كالصقر والبازي والشاهين والعقاب والحدأة والحدأة. أما هذه ابن عباس كأنه فسرها لأنهم هكذا يقولون في التوراة. الأنعام التي تؤكل ليست بمنفرجة الأصابع، فالدجاج يأكلونه على قولهم، لكن النعام والبط والإبل لها أخفاف، ومن سمها استسمى ظفر، وهكذا ما في أيديها مما علق يسمى ظفر. فلما قال الله عز وجل على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، أي كل حيوان مأكون اللحم، يعني أظفاره أصابعه ليست، أظفاره ليست من منفرجة، كخف البعير وكرجل النعامة والبط. نعم. وقيل هي الإبل خاصة، وعند ابن قتيبة هي كل ذي حافر من الدواب ومخلب من الطير. هذا ما أظن. ابن قتيبة من أكابر علماء المسلمين ومن أجلائهم، وهو إمام أهل السنة، كما أن الجاحظ إمام أهل المعتزلة. هذا القول ما يتأتم، ما يترتب، لكن الله أعلم أن في العبارة نقص، لا بد من كلمة ليستقيم الكلام. قال وعند ابن قتيبة عبد الله بن مسلم يقول هي كل ذي حافر من الدواب. كيف عند الحوافر من الدواب ما تحل هذه، لا تسمى ظفر. وكل مخلب من الطير، اللغة العربية ما يقول المخلب من الطير. الله أعلم صواب العبارة أن يكون وعند ابن قتيبة ما ليس كل ذي حافر من الدواب ومخلب من الطير، يستقيم حينئذ الكلام. ليس ذو الظفر من الأنعام ما ليس بحافر وليس بمخلب، الكلام يستقيم ويتفق مع اللغة العربية. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. وإن ذبح أي الكتابي حيوانا غيره، أي مما يحل ذبح حيوانا غيره، كلمة غير مبهمة، لكن لما سبقها كلام علمنا أنه يعني خلاف ما مضى، الذي مضى حيوانا لا يأكله، محرم أكله. أما هنا حيوانا غيره، معنى حيوان غيره أي حيوانا يأكله. نعم، أي مما يحل له. لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، وهو شحم الثرب، وهو بوزن فلس، يغشى الكرش والأمعاء رقيق، والكليتين واحدة كلية وكلوة بضم الكاف فيها، والجمع كليات وكلة في ظاهر كلام أحمد، واختاره ابن حامد وأبو الخطاب وجزم به بالوجيز، وحكاه عن الخرقي في كلام المفرد. أراد أن يقول كلا النوعين فيهما قولان عند الحنابلة، والظاهر هنا حسب الكتاب أن المذهب يجوز أكل هذا وأكل هذا. نعم، لما روى عبد الله بن مغفل قال: أصبت من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. اللهم صل عليه وسلم تسليما. حاصروا اليهود يوم خيبر لأنهم نقضوا العهد، حاصروهم حتى أجلوهم، فنزلوا. فأثناء الحصار وجد وعاء تدلى من الحصن فيه شحم، هذا الذي يتكلم عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، ويقول فالتزمته أي أخذه بشدة، دل على أنه كان جائع رضي الله عنه، كان محتاج إليه. قال فقلت في نفسي: إما أنه أسره أو قاله بصوت خافت، هذا لا أعطي منه أحدا شيئا، ما يعطي من هذا القرآن. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمى فجائية يعني فجأة ورأيت الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسما، يعني لما رآه مبتسم ما الذي يستفاد من هذا؟ إذا رأى الإنسان امرأ قد خالف أمرا وفاجأه وعلم أن هذا الأمر مما فيه احتمال، سيما في مواطن هذا المرء الذي عمل هذا العمل فيه تضحية للمسلمين، فيه قائم بعمل فيه خير، لا يفاجئه رئيسه أو أميره يقول هذا مخالف للقوانين وللأنظمة أنت فعلت كذا، لكن ابتسم له ثم بعد ذلك بين له الحكم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. عرف أنه صاحب حاجة وأنه كذا، لما رآه سكت وابتسم، الابتسام دليل على الإقرار، يعني ما فعلته ليس بمخالف، وفيه بعث الإطمئنانين في هذا الرجل الذي فعل هذا الفعل. ثم الأمر الثاني، لو أردت أن تتقدم إليه بوصية مما فيه تحذير أو تنبيه يتقبلها، لكن لو بدأته بالأمر المخالف لانقبضت نفسه وقد يحصل ما يحصل. فابتسم له صلى الله عليه وسلم، قال هو لك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما وقت حرب. فلما قال فالتفت أي فوجئت، لأنه قال فإذا، إذا يسموها فجائية، خرجت من الدار فإذا اللص، ما كنت أتوقع أني أرى أسد أو لص، لكن فوجئت بذلك، ففوجئ بذلك، فراد أن يقول لو كنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي ما فعلت، دل على أن ذاك الفعل يتردد المرء فيه بين فعله وعدم فعله. لما يتردد؟ لأن الغنائم كلها للمسلمين، لا يجوز لأحد أن ينفرد منه بشيء، هذه من الغنيمة، والغنيمة لجميع المسلمين، فهذا التزم وقال هذا لي، ففيه نوع مخالفة. ثم جاءت السنة من هذه ومن غيرها، أقر المجاهدين أنهم إذا أرادوا أن يستطعموا لحاجة لا ينتظرون قسمة الغنائم، وإذا أرادوا أن يعلفوا دوابهم لا ينتظرون قسمة الغنائم، فما كان من علف الدواب وطعامهم لهم أن يأكلوه، فكان ذلك من باب الجواز. فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما. المصنف الشارح أورد هذا الحديث، أورده على ماذا؟ أورده ليبين أن هذا شحم، فجاز أكله، ففيه تقوية للقول عند الإمام أن شحوم ما يذبحه اليهود حلال للمسلمين الذين لا يجيزون، يقولون ما حرم عليهم يحرم على المسلمين أكله وإن ذبحوه. كيف يوجهون هذا الحديث؟ يقولون هذا الحديث، هذا الجراب فيه شحم. كيف نعلم أن هذا الشحم شحب ثرب، وما كانت الكلى والقلب مغلفا به عن الشحوم الرقيقة لأنها طيبة سريعة الذوبان ولها نكهة لا يوجد في غيرها من الشحوم، فحرم الله عليهم ذلك؟ فما الذي يجزم ونقطع به أن ما في الجراب ليس مما حرم، إنما هو مما حرم عليهم؟ والدليل إذا كان يحتمل لا يصح للخصم الاستدلال به على ما يذهب إليه. عرفنا هذا؟ اقرأ. ولأنها زكاة أباحت اللحم فأباحت الشحم كزكاة المسلم. هذا دليل آخر، قال إنها زكاة، زكاة يعني قطع وذبح. طيبت اللحم، فكما طيبت اللحم طيبت الشحم. نعم. وكذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه. أي اسمعوا الآن هذه المسألة، كذكاة المسلم هذا تشبيه قياس، هذا واضح. قال ذكاة المسلم إذا ذبح الشاة حلت له، فكذا ذكاة أهل الكتاب للحيوان حلت له. ثم أتى بقياس آخر، اسمعوه وتفطنوا له وأجيبوا على هذا النوع من القياس. أين الشاهد؟ ما هو الجامع بين المقيس والمقيس عليه؟ وأين العلة؟ وما هو الحكم؟ قال: كحنفي ذبح حيوانا مأكولا حاملا. إيش هالقياس اللي ما يفهم إلا عند من عرف الفقه ومنازع الأئمة؟ الأحناف يقولون أن الجنين لا يستحل بذكاة أمه خلافا لبقية أهل العلم، حتى قال ابن المنذر فيما سبق: أننا لم نجد أحدا خرق الإجماع إلا النعمان بن ثابت. فهم يقولون الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيما مضى: ذكاة الجنين ذكاة أمه. واضح هذا؟ فإذا ذبح الحنفي معتقدا أن الجنين لا يحل بذكاة أمه فخرج ميتا، يأكله المالكية والحنابلة والشافعية إلا الحنفية ما يأكلونه، يقولون هذه الذكاة التي وقعت على الأم لا يتعدى حكمها الأم، ويضعفون الحديث أو يؤولونه كما سبق بيانه. علمنا هذا؟ الآن لعله وضح وجه القياس. يقول: نحن لا نحرمه، فما ذبحه الكتاب هو كذكاة المسلم، وكذكاة الحنفي إذا ذبح ما يؤكل لحمه وهو حامل، إنه يعتقد أن ما في بطن هذه الحامل لا يجوز، فإذا ذبحها فذهبت أنت الذي تعتقد حله لك أن تأكل هذا الجنين الميت مع أن الذابح لا يعتقد حله، أثر في الجنين اعتقاده ولا لم يؤثر؟ ما أثر. وكذا اليهودي أو النصراني إذا ذبح ما كان فيه، النصارى لا يحرمون، ما ذبح ما كان فيه محرم لا يؤثر اعتقاده فيما ذبحه. وضحت المسألة؟ اقرأ. وعلم منه أنه يحرم على اليهود شحم الثرب والكلية من بقر وغنم، نص عليه لقوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أي حرمنا على اليهود كل ذي ظفر وجميع شحوم البقر والغنم وهي الثرب والكلى، إلا ما حملت ظهورهما ما علق بالظهر والجنب من داخل، أو الحوايا وهي المصارين، أو ما اختلط بعظم وشحم الإلية لما فيها من العظم. جزاك الله خير. اقرأ علينا. وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به، وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمونه لم يحرم، نص عليه. قال: وإن ذبح لعيده، لهم أعياد يحتفلون بها في السنة، ولذا إذا ذبح مسلم أو غير مسلم، غير المسلم إذا ذكر اسم الله على الذبيحة تأكل، فإذا ذبح لعيده والمسلم ذبح لعيده، عيده يعني أعياد يعظمونها كما يأتي في السنة، يرون أن هذا، يرون أن القربى أن تذبح له، أو أنهم يحتفلون بعيد من أعياد العظماء فذبحوا ذلك لأجل ذلك، قال: هذا ما يجوز أكله، لا يجوز للمسلم أن يأكله لأنه أهل به لغير الله، والله عز وجل ذكر ذلك. فمن ذبح لعظيم يرجوه لا لقصد وجه الله ما يجوز أكله منه، ومن ذبحها لأجل أن يباري آخر، واحد عمل وليمة فذبح خمسة من الإبل ورآه الآخر وهو على جانب آخر من الشارع، في اليوم الثاني ذبح عشرة من الإبل ليبين أن هو أفضل من ذلك، هذا يسموه اللحوم المتباريان اللي في مباراة أيما أفضل وأسرع، هذا لا يجوز الأكل منه. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم رأى أبا الفرزدق مع فلان وهما يتنافران في الشعر، ثم تنافرا في الكرم فذبح أحدهما كذا، وقام ذبح الآخر مئة من الإبل، وذهب الناس بمداهم وسكاكينهم وزنابيلهم ليقتطعوا اللحم، فرآهم علي وهو بالكوفة فنهاهم، قال: إن هذا مما أهل به لغير الله، رضي الله عنهم، وهم أعلم بمقاصد الله وأعلم وأفهم بمراد الله فيما يخبرنا الله عز وجل من كتابه. ويقول هنا: أما الكتاب إذا ذبح فيجوز أكله، لما؟ والله عز وجل ذكر في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وما أهل لغير الله به، وهناك الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وذكر هنا النصب وما ذبح على النصب، فما أهل لغير الله أصل الإهلال رفع الصوت، ثم بعد ذلك استعمل في كل ما ذبح وقصد به تعظيم، فإذا ذكر الله ذلك قالوا هنا عموم وخصوص، أو عموم وعموم تعارضا. أين العموم؟ الله عز وجل يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم، ما خص ذبيحة دون ذبيحة، الله عز وجل قال: وما أهل لغير الله به، فهي عام كذلك. فتنازع الناس هل هذه تخص هذه أو لا تخصها، والله عز وجل لما ذكر في المائدة وهي آخر ما أنزل فذكر طعام الذين أوتوا الكتاب والآية التي قبلها قال حرم عليكم ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به. ووجب أن توفق بين الآيتين ليس بينهما تعارض. ويقول تأكل مما ذبحه اليهودي إن لم تعلم أنه سمى أو علمت أنه سمى الله لم يسم غيره. وإما إذا علمت قال باسم عزير أو باسم كذا أو باسم المسيح أو باسم الكنيسة أو باسم القديس الفلاني أو الحبر الفلاني أو كذا لا يجوز لك أن تأكله لأنه مما أهل به لغير الله. وكل ما عدا هذا أولى من أن تقول هذه منسوخة وهذه محكمة، لأن آيات الله كلها محكمة. واضح هذا؟ أيسمعوا ما يقول القارئ؟ وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمونه لم يحرم نص عليه لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية، ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته، وعنه لا تحل وهو الصواب والله أعلم. نعم. اختاره الشيخ تقي الدين لأنه أهل به لغير الله تعالى، والأول هو المعول عليه. التعبير لا أدري، لكن أراد أن يقول والأول هو الذي عليه جماهير أتباع الإمام. أما قولة المعول عليه معناه هو المستند وهو الأقوى، ليس هو الأقوى. نعم. لما روي عن العرباض بن سارية قال كلوا وأطعموني، رواه سعيد من رواية إسماعيل بن حياش. أراد أن يقول أن هناك من الصحابة من أكله، فإذا قيل له وكذلك من الصحابة من أكثر عددا وأعلم من العرباض بن سارية لم يأكله، ولا يستدل بقول الصحابة المختلف فيه. نعم. وفي الرعاية أنه مكروه نص عليه، ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله. ونقل عبد الله لا يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله، وذكر الآية. وعلم منه أن ما ذبحه مسلم لكتابي أو مجوسي من ذلك فإنه يحل، نص عليه. ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو سمكة في بطن أخرى أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم، صححه المؤلف. هذه مسائل عشان نخلصها قواما نخلص منه من هذا الفصل أو هذا الباب. يقول ذبح حيوانا فوجد في جوفه سمكة، هل يأكلها ولا ما يأكلها؟ لأنه لو ذبح حيوانا فوجد حيوان بحري أو غير بحري فوجد في حوصلته أو في معدته طير ما تأكله، ولذا اختار سمكة ما اختار طير ولا اختار حيوان آخر. ما السبب؟ لأن الميتة، لأن السمك ميتته حلال. السمك إن وجدته طاف أو قذف به البحر على الساحل تأكله ولو مات، وحلت لنا ميتتان ودمان. واضح هذا؟ فإذا ابتلعه طير فذبحت الطير الكبير ووجدت السمك فيه، أو حيوان ووجدت السمك فيه، كما بعض الحيوانات التي على البحار تلتهم فوجدت السمك فيه ميتة، تأكلها ولا ما تأكلها؟ لما التردد؟ لأن اجتمعت شبهتان. أولا أنه وجد ميتا في جوف حيوان افترس. الثاني، الشبهة الثانية التي تقاوم هذا، أن ميتة السمك جائزة وهذه ميتة، فأيهما يرجح؟ عرفنا هذا؟ قال وجد حبا في بعر جمل. لا تظن أن هذه مسألة من ترف الفكر أو أنها لا تقع، فإن من أصيب بمخمصة وغرثان يعلم فضل هذا، فإنه يفتت بعر الجمال ويستخرج الحبوب الشعير. نحمده على العافية ونعوذ بالله من زوال نعمته. الإنسان ما يدري هذه النعم التي أغدق الله عليها به، وإلا لو رأيت المنكسر قلوبهم والذي طاحت دراهمهم والذين صعقوا وماتوا والذي عليهم ديون ترى ما ينعمون بأكل ولا طعام. فلما قال إذا وجد البعر ففتته واستخرج منه ما استخرج وجمعه يأكله ولا ما يأكله، ما وجه التردد فيه؟ أنه وجده في روث قد يحرم على المسلم أنه يأكل هذا الروث، ما يصح لأنه ما يحل أكله. وجدت هذا الطعام في هذا المكان، بعض الأئمة يرونه نجاسته، فإذا رآه ذلك هل يؤكل أو لا يؤكل؟ هذا وجه التردد. لكنه اختار الجمل واختار خفي البقر، ما يخرجه البقر إذا أراد أن يثلط يسمى خفي، فوجد هذه الحبوب فنقاها وغسلها وأراد أن يأكلها. عن من وجه الشبهة فيه؟ أي اقرأ العبارة اسمع ما يقول المؤلف. ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا أو سمكة في بطن أخرى أو طائرا فوجد في حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم، صححه المؤلف والجد ونصره بالشرح لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم لنا ميتتان ودمان الخبر، ولأنه حيوان طاهر في محل طاهر لا تعتبر له ذكاء، فأبيح كالطافي. فأحبيح كالطافي، المقيس عليه الطافي، يعني كالسمك الطافي، لما جاز لك أن تأكل هذا. نعم. وعنه يحرم لأنه رجيع فيكون مستخبثا، وفي رواية يحرم لأن هذا رجيع، والرجيع نجس أو مستخبث، ما قال نجس لأن الحنابلة يرونه نجس ما أكل اللحم، قال خبيث لأنه مستقذر كالمخاط والبصاق والمذي والمني، فقال هذا خبيث. ووجدنا هذا الطعام قال لا يأكله، هذه رواية من رأى أنه لا يؤكل. اقرأ بعد تنبيه. وفي عيون المسائل يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر وميتته حرام، لا العكس كحل ميتة صيد البحر. تنبيه، يحرم بول طاهر كروثه. يحرم بول طاهر كروثه، ما قال ينجس، فرقوا بين العبارتين، لا تقولوا هذا المذهب يتناقض. المذهب ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر، يحرم يعني يحرم أكله وشربه. إذا كان كذلك السائل والمستمع يسأل ما فائدة هذا الحكم، لما نبين للناس أن هذا يحرم أو لا يحرم؟ يقول لا، فيه فائدة جليلة. لو قال لك الطبيب اذهب إلى هذه الإبل فاشرب من أبوالها فإن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أقول أعمد إلى الشاة فما بالت منه فحاول أن تأخذ منه في الصباح فنجان وفي المساء فنجان، ما الحكم؟ قال هنا يحرم أبوال ما يؤكل طعمه إن كان ليس بنجس. واضح هذا؟ اسمعوا ما يقول. تنبيه، يحرم بول طاهر كروثه، وأباحه القاضي وذكر رواية في بول الإبل وفاقا لمحمد بن الحسن، لمحمد بن الحسن لعله من الحنفية، قال هذا القاضي خالف القول هذا السائد في المذهب، قال لا يجوز أكل، لا بل يجوز أكله يجوز شربه، والكلام في البول ما جاء في الروث. نعم. ونقل الجماعة فيه لا، وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه لأنه معتاد يحلله كاللبن، لأنه معتاد تحلله، أصلح العبارة، لأنه معتاد تحلله، يتحلل من الجسم كما يتحلل اللبن من الجسم. نعم. وبأنه تبع للحم، واحتج في الفصول بإباحة شربه كاللبن، ودلت على الوصف قصة العرنيين، ودلت على الحل الله أعلم، ودلت على الحل قصة العرنيين. العرنيين أناس من لحيان قدموا المدينة وكان بهم جوع وشدة، فجلسوا فترة وأكلوا فانتفخت بطونهم، أصابهم داء، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يصعدوا المدينة ويذهبوا إلى أبواء إلى إلى إلى الإبل، إبل الصدقات، كانت تجمع الصدقات من العرب وتوضع في مكان يرعاها راع، ثم بعد ذلك يبحثون من هو مستحق الزكاة وتوزع عليهم. قال اذهبوا إلى هناك فاشربوا من أبوالها واشربوا من ألبانها. طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يشرب من الألبان ويشربوا من الأبوال، فشربوا فجلسوا مدة فصحت أجسامهم، ذهب عنهم ما كانوا يجدونه. فجاءهم الشيطان فمسكوا الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل وذهبوا إلى قومهم. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كذا فعلوا، فذهبوا خلفهم فأدركوهم فقتلوهم. لهم قصة طويلة، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل وألبانها. فهل هذا حكم عام في جميع المسلمين في كل الأحوال؟ إيش معنى في كل الأحوال؟ يعني في كل حالاتهم، صحة ومرضا ونشاطا وقوة، وجدوا أو لم يجدوا، أو أنها خاصة بأحوال لبعض الناس، من كان ذا مرض أو ذا حاجة إلى شراب فلم يجد فله أن يشرب. الحكم عام ولا خاص؟ هذا وجه الخلاف. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عند مرض البهيمة وإذا أشرفت على الموت نقوم بذكاتها رحمة بها فيما نظن، فهل هذا العمل مشروع؟ لا، إن ذبحتها لا لأجل أن تحل ما يجوز أكلها، اذبحها لأن تحل، ما أحببت أن تأكلها يأكلها غيرك، لكن اذبحها بقصد الحل. من صال عليه جمل، إيش معنى صال؟ أو ثور، يعني هجم عليه فلم يعرف كيف رده إلا أن ضربه في منحره فقتله فمات، ما يقال ذبحه ولا ذكاه، لأنه ما قصده التذكية ولا قصده الذبح، قصده أن ينجي نفسه ويتخلص منه. فمات هذا الحيوان، يأكل منه ولا ما يأكل؟ هو أصاب المقتل، أصاب النحر، ما ضربه في مكان آخر، قال ما يأكل منه لأنه لم يقصد التذكية، ما قصد، لا بد من القصد، تذبحها لأجل أن تحلها تطيبها. ترى اسمعوا، ترى الذابح إذا تولى الذبيحة وقال بسم الله وكان ممن يصلي فإن الذبيحة تطيب وتكون طيبة، فإن لم يذكر اسم الله عليها أو لم يكن من المصلين فإن فيها خبثا يتضرر بها الآكل ولا يستلذ بها، والله عز وجل حرم الأكل ممن لم يذكر اسم الله على الذبيحة، وما نهى عنه المسلمين وحرمه عليهم إلا وفيه ضرر. فالشاهد أن القاصد إذا كانت نفسه طيبة وذكر اسم الله على الذبيحة طابت وحلت، فهذا الذي ذبحها لأجل أن يرحمها الأولى أن يذبحها لأجل أن تحل، فيجوز أكلها. نعم. رجل يعمل بعض الأشغال في بيوت النصارى، فهل إذا قدم له طير مذبوح يأكله أم لا؟ إذا علمت أن ما يسموا أسماء أحد أصنامهم ولا أعيادهم كل، إذا ذبحوه ما خنقوه كل. ثم هذا الذي يعمل في بيت من بيوت النصارى، الأصل أنه لا يجوز لذمي، لأنه كان المسلمين إما معاهد أو ذمي أو أهل حرب، ما يروح المسلمين مستخدمين، فلا ينبغي للمسلمين أن يجعلوا نصراني أو يهودي يشتري مسلم، ما في عبيد يكون عندهم أبدا، لابد من تحريرهم أو قتالهم. ولا يصح لكافر أن يستخدم مسلما، ما ستستخدمه. لكن فرق بين أن تؤاجره على عمل هو بعيد وأنت بعيد، تعمل هذا العمل وتأخذ أجر عليه، أما أن تستخدمه تصلح طعامه وتهيئ فراشه وتغسل أوانيه، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. من علم أن الله على كل شيء قدير وأنه لطيف بعباده ويتولى الصالحين وكانت له هذه المعنى وعنده في قلبه هذه المعاني فإن الله يغنيه عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: رجل تسبب في دعم شخص خطأ وقتله ودفعت شركة تأمين الدية، فهل على السائق الذي كان يقود السيارة صيام شهرين متتابعين من شيء خلاف الدية التي دفعها شركة التأمين؟ نعم. إذا دفعت الدية يصوم هو شهرين، لابد أن يصام شهرين. إذا كان عليه صيام وظروف عمله لا تسمح له بالصيام فماذا يعمل؟ إذا كان إيه؟ إذا كان عليه صيام وظروف عمله ما تسمح له بالصيام. لا، ظروف عمله ما أدري، لأن هوى النفس وشهواتها تحاول أن تمنعه من فعل الواجب، تبين له أمر صعب وأمر خطير وأمر لا يكون، ثم يوافق هذا هواه فيمتنع، ما في شيء صعب، من قصد الله سهل له الأمر. نعم. يقول: لو قالت الشركة ما نوظفك إلا وإنت صائم لاشتغل مع شركة وهو صائم، ما ضره ذلك. نعم. يقول: كيف الوصول إلى مرتبة الإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام؟ يعني من تقرب إلى الله بالطاعات والفرائض وتقرب إليه بالنوافل فما زال يحبه، فإذا فتح الله عليه يترقى. نسأل الله سبحانه لنا ولكم وجميع المسلمين أن نكون من أصحاب المرتبة. يحس أن العبادات ثقيلة عليه مثل الصلاة والتزام والقرآن، فما العلاج؟ هذا العلاج يعني شعوره بهذا دل على أن عنده إيمان، نسأل الله له التوفيق. فماذا أشعرت بالثقل فاعلم أن وراء ذلك ذنبا، اكثر من الاستغفار والجأ إلى الله، إذا علم الله صدق ذلك فإنه يرفع عنك هذه الكآبة ويسهل لك الأمر. نعم. هل للساحر والكاهن توبة؟ إيه، إذا تاب إلى الله كيف، باب التوبة مفتوح لكل أحد. وهل الرقية تصلح لجميع الأمراض؟ لما يقول لا توبة لساحر، أنا فهمت هذا السائل لعل أشكل عليه ما في كتب الفقه لا تقبل له توبة، أرادوا أن يقولوا أنه إذا أخذ على سحر وقال إني تائب لا يقبل، يقتل، لا يقبل يعني في الظاهر، عندنا ما يقبل، كالزنديق، الزنديق عن المنافق، كلما ضبط قال لا أنا أشهد أن لا إله إلا الله أنا مؤمن ويترك، ثم يقبض في مسألة أخرى فيها كفر بالله، قال هذا ما تقبل له توبة عند، لأنه لو فتحنا هذا الباب كل من قتل وكفر وعمل السحر قال إني تائب، ما الذي يضبط لنا الأمور؟ قال هذه لا ما تقبل توبة، يعني في الظاهر ما تقبل، أما بينه وبين الله إن كان صادق فإن الله يقبل توبته. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا